بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم والذين كفروا وتمتعون ويحصلون كما يأكل الأمانات والنار نحو تأتبعهم يكملون ويأكلون ويتلكعون حتى تحرقهم النار يوم القيامة وتأكلهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمانات وتأتبعهم نحو لهم كل تمتعوا هذا الكريم ومصيركم يعني يوم القيامة إلى النار ليس إلا ومثل قوله تعالى هنا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كقوله عز وجل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وقوله عز وجل متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ومثل قوله تعالى أيضا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم يقول عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قوله تبارك وتعالى قل لعبادي صرف الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الياء هذه الإضافة فيها أعظم تشريف للمؤمنين حيث وفقه تبارك وتعالى إلى نفسه الشريفة عز وجل كل عبادي فلا شك أن هذا أن في هذا الشرف خير الدنيا أو أن هذا الشرف خير له من الدنيا وما فيها أن تندرج تحت قوله تعالى كل عبادي ويضيفك الله سبحانه وتعالى إلى نفسه الشريفة فهذا شرف ما بعده شرف وهذا خير له من الدنيا وما فيها لأن فيها إضافتهم إلى نفسه وقال بعضهم الخلق يفرون من الحساب وأنا أطلبه فإن الله تعالى لو قال لي أثناء حساب عبدي لكفاني شرفا وبذلك يقول بعض الشعراء ومما يزيدني فيها وشرفا وشد بأخمصي أبا أسطرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم ومما زادني أنا من غير تحت كلمة فيها من حبيبها ومما زادني مثلا فقرا وشرفا شرفا وفيها ومما زادني شرفا وفيها وشد بأخمصي أبا أسطرية دخولي تحت قولك يا عبادي وان فجرت احسن لي نبيا عليه الصلاه والسلام فاذا هذه بلا شك من الايات التي فيها تكريم للمؤمنين اي تكريم قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا فما اعراف يقيموا الصلاه نعم يعني انت تجزم اولا ثم تذكر الاجابه لا تتردد لا طيب قول اخر كلام ايه يعني معناها ايه تختار ايه بقى قل اصبر هو شرع الاجابه نعم نطرح نطرح طيب أنا بمتي إن كل عبادي الذين آمنوا أنا أتعمد طبعا أن أوصفكم عند مثل هذه النقاط لأن السبق اللي تكلمنا عنها في إيه؟ صحيح وأنتم فاكرين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني إشارة إلى أن شأن المؤمنين إذا أمروا فإنهم مسارعون إلى الاستجابة لأن كل المؤمنين يغضون واضح يغضون لكن صدر هنا إيه؟ كل المؤمنين غضوا خذ هنا يعني ان امرتهم وقلتهم غضوا يغضوا فهي يعني جواب امر مكروه قل لهم اقيموا الصلاه يقيموا الصلاه لان شان المؤمنين الاستجابه فاقتصر على ذكر جواب الطلب ثقه بان هذا هو شان المؤمنين انهم لابد ان يستجيبوا لما تامرهم به هذا احد الاوجه يعني قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه فهذا جواب امر محدود قل لهم اقيموا يقيموا ولما كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن قول، فهو جال لفرع القلوب وموجب لتهذيب النفوس. قال لازما يقيم الصلاة، كل عبادي الذين أمنوا يقيم الصلاة. لماذا؟ لأن الذي سيقول للمؤمنين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، قل لهم أقيموا. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو أحسن الكلام الذي يطهر القلوب ويجلوها من الطبق ويهذب النفوس. ولذلك بشدة تأثر أتباعه والمؤمن به لأوامره وتعظيمهم لها، مجرد أن تقول لهم أقيموا يقيموا. هذا المعنى الكامل وراء قوله أقيموا، دون أن يقول قل لهم أقيموا يقيموا. فاقتصر على الجواب. لماذا؟ لأن ما دام الأمر صادرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأتباع المؤمنين، وكلامه خير الكلام وهديه خير الهدي، فلذلك سوف يتأثرون بذلك، حيث إنه بعث ليزكيهم ويهذب نفوسهم، فمن شأنهم حينئذ أن يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. طبعا هنا بحث عرفه بعض المفسرين بالتفصيل، وهو اي النوعين من الطبقه افضل، الطبقه السر الطبقه العلانيه. ومما فضل كذلك جدا الامام العلامه ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره. لكن باختصار شديد، خلاصه الكلام الذي يعتمده عامه المفسرين في هذا، ان الاحب في الانفاق اخفاء التطوع واعلان الواجب. إذا كانت الصدقة الصدقة السر، الصدقة التطوع الأخيرة، فيفضل أن تخفى، تكون في السر تخفى. وإن كانت الصدقة صدقة واجبة كالزكاة، فحينئذ الأفضل فيها أن تبرر، لأن هذا فيه إظهار شعائر الإسلام في المجتمع. هل هناك موضع يمكن أن يعني يختار الإنسان فيه إذا أخرج صدقة التطوع مثلا؟ موضع يجوز ان يختال الانسان اذا اراد الانسان؟ لا، هو اختيال بحال الجهاد جائز لكثير في قضية اخرى، لكن يجوز الانسان ان اذا كان يتصدق بالسر ولا يراه احد من البشر بحيث يخشى معه من الرياء وانه يقول رأي بذلك، فيجوز ان يختال على الشيطان مراغمة للشيطان ما دام لا يراه احد من الخلق، وامن ان يمتنع الشيطان على ذلك، فحينئذ يجوز له ان يعني يحتال على ابليس ارغاما له ومغايره له، لانه في هذه الحاله لا يؤمن، انه يؤمن في هذه الحاله الرياء. اي نعم. من قبل قوله من قبل ان ياتي يوم، وهو يوم القيامه لا بيع فيه، يعني لا يستطيع الانسان ان يتدارك فيه التقصير، او لا بيع فيه يعني لا يستطيع ان يرتدي به، ولا خلال، ولا خلال يعني مقال مصدر بمعنى المصاحبه، اي لا مفالاه فيه ولا خله، ولا خله احد بمغنيه شيئا من شفاعه او مسامحه بمال يرتدي به، كما قال تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولما ذكر تبارك وتعالى أحوال الكافرين لنعم الله تعالى، وأمر المؤمنين بإقامة مراتب الطاعة شكرا لنعمه، شرع في تفصيل لا يستوجب على كافة الأنام المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام، حتى للمؤمنين عليها وتقريعا من كفرة المخلين بها الواضعين موضعها الكفرى والمعاصي. فما هي نعم الله سبحانه وتعالى التي سبق الإشارة إلى أن هؤلاء بدلوها، بدلوا كفرها كفرا؟ قال عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. قوله وانزل من السماء ماء، من السماء يعني من المزن السخر السحاب، من المزن اي السحاب، من السماء ماء، والماء وماء المطر، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، والمقصود فاخرج به من الشجر ثمرات، فاخرج به من الشجر

يعني أتاكم من التنوين الذي يلحق كل هنا أي نوع من التنوين؟ تنوين عن إيه؟ أيوة اسمه تنوين إيه؟ يا العوض تنوين تعويض. تنوين التعويض هنا يعوض عن ماذا؟ جملة؟ ها؟ عن مضاف. ها؟ مثلا كل رجل قائم. فإذا لونت كل لما تقول كل قائم فالتنوين الذي لحق بالكل يعوض عن المضاف إليه وهو كل رجل. فهنا وأتاكم من كل يعني من كل النعم. وأتاكم من كل أي من كل النعم. ما سألتموه يعني لم تسألوه ولذلك أتاكم الله سبحانه وتعالى هذه النعم. يعني كالشمس والقمر وغيرهما. فنحن ما سألنا الله سبحانه وتعالى هذه النعم وإنما هو ابتدأنا بها عز وجل. وقيل من كل شيء ما سألتموه أي الذي ما سألتموه. وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الخشني من كل ما سألتموه بألسنة استعداداتكم فإن كل شيء يسأله بلسان استعداده كما لا يفيض عليه مع السؤال بلا تخلف وترف. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لعدم ثنائها لأن نعمة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها لعدم ثنائها. فلذلك لا نستطيع أن نحصيها وأن نحصوها. فمعنى قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي لا تحيطوا بها ولا تعرفوا حتى الحظر المقابلة لها إن عددتموها بها كما كانت عادة العرب. عادة العرب في العهد كانت كما نفعل نحن الآن مع الأطفال بنقدم الحظر أقلام بالبعض الجلي مثلا ونقول له عد واحد اثنين ثلاثة وهكذا. فالعرب كانت إذا أرادت العهد تعد بإيه؟ بالحظر. بالحظر كما يعد الناس بالزحمة واضح. فالله تعالى يقول لنا لو انكم اتيتم بحصى وحاولتم ان تعضوا بالحصى يعني كلمه ايه الحصى او ايه لا تعضوها يعني لا تعضوها بالحصى. فهذا هو اصل كلمه تعبير بالحصى يعني لا تحيطوا بها لا تعضوها لا تحيطوا بها ولا تعرفوا حتى الحصى المقابله لها ان عبدتموها بها كما كانت عاده العرب. او وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تجدوا من الحصى ما يوفي بعددها. هذا في النعمة الواحدة فكيف بما زاد؟ إن تعدوا نعمة الله لو نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى حاولتم أن تعدوها بالحصى لما وجدتم حصى يكفي عد نعمة الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا في نعمة واحدة فكيف بسائر النعم؟ أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم إن الإنسان لظلوم كفار يعني لأنه ينقض حق الله أو حق نفسه بإبطال الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار أي بتلك النعم التي لا تحصى. لماذا؟ لأنه يستعمل هذه النعم في غير ما ينبغي أن يستعمل ولغفلته عن المنعم عليه بها واحتجابه بها عنه. الإنسان ينهمك في النعم وينسى المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا أغلب حال بني الإنسان وقليل من عباده يكفرون وقليل من عباده يكفرون أغلب الناس يعني يكفرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم ويعني يجعلون النعم حجابا بينهم وبين الله يستعينون بها عن مزيها والمنعم بها وهو الله تبارك وتعالى. وكما نولنا مرارا كلمة الإنسان في الحقيقة هي كلمة مذمومة لأن الإنسان يعبر فيه عن الإنسان من حيث هو عار عن هداية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المتجرد عن هداية الله وتوفيق الله أو هذا الآدمي الآدمي بدون توفيق الله وتهذيب الله وتزكية الله إياه يساوي إنسان. فدائما تأملوا القرآن الكريم تجدون دائما كلمة إنسان تستعمل غالبا في سياق الذنب أو في سياق الإنسان الذي لما تنزل عليه هداية الله أو توفيق الله. تأمل إن الإنسان ظلوم كفار وحملها الإنسان إنه كان جهولا إنه كان ظلوما جهولا إن الإنسان لربه لكنود. فما يشيع الآن في هذا الزمان من استعمال كلمة الإنسانية في سياق المريح مخالف لاستعمال هذه الكلمة في لغة القرآن الكريم. الإنسانية، هذا الإنسان ليس عنده إنسانية، هذا الرجل ليس عنده إنسانية، يعني يقول لك افعل هذا الشيء مروءة وإنسانية. لا، هي كلمة الإنسان كما لاحظوا في القرآن الكريم تأتي في سياق التعبير عن الآدمي الذي لم يتزين بهداية الله وتوفيقه عز وجل. نعم، فالإنسان بدون الهداية يتصرف هذه التصرفات، يكون بخيلا، يكون ممسكا، يكون ظلوما، يكون جهولا، وهكذا. إن الإنسان لظلوم كفار، لظلوم كفار، صيغة المبالغة، يعني مريض أو ظلم والكفر، حيث يهمل الشكر ويتعداه إلى الكفر. وختم مثل ذلك في سورة النحل بقوله تبارك وتعالى: إن الله غفور رحيم. في سورة النحل ختم آية قريبة لذلك: نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. نعم، فلماذا؟ لأن سورة النحل سورة النعم، سورة النحل سورة النعم، بدأت بالنهي عن استعجال العذاب. هذا أمر الله فلا تستعجلوا، نهي عن استعجال العذاب. لماذا لا تستعجلوا؟ لأن رحمة الله أسبق من غضبه وعذابه. ومن الرحمة إمهال الناس وإمتاعهم بالمنافع، أن يتمتعوا بالنعم المذكورة في هذه السورة. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فلا تستعجلوا. فابتدعت سورة النحل التي هي سورة النعم بالنهي عن استعجال العذاب، لأن الرحمة أسبق. ومن لوازم هذه الرحمة إمهال الناس، أن تترك لهم فرصة، إمهال الناس وإمتاعهم بالمنافع. فالتقدير إذن هناك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان، سورة النحل التقدير: إن الإنسان لظلوم كفار ولكن ربك لا يعادله بالعقوبة لأنه غفور رحيم. هذا هو التقدير في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ولكن ربك لا يعادله بالعقوبة لأنه غفور رحيم. وأما هذه السورة فبدأت بأن الناس في الظلمات، ليخرج الذين آمنوا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذه السورة أنها بدأت بذكر أن الناس غارقون في هذه الظلمات ناسب أن يقتصر على قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولا شك أن موضوع يعني شكر النعم موضوع يستحق الحقيقة أن يذكر، وأن الإنسان يعمل عقله وقلبه في استحضار نعم الله عز وجل عليه. كلما زاد معرفة بالله كلما استطاع أن يعني يطلع على نعمه وفضله عز وجل عليه. يعني واحد من السلف أتاه رجل يشتكي بعض المحن أو الفقر أو البلاء، فقال له: بهاتف ما عندي شيء وفقير ولا أجد كذا وكذا. قال له: أرأيت لو عندك عين لابنك أتن العينان؟ قال: كذا وكذا مثلا دينار في سبيل أن يعاد إلي بصري. قال: فإن لو قدرت منك شاقك واضح وأردت أن تستعيدها تبذل في سبيل عودتها كان؟ قال له: كذا وكذا بالآلاف، أذنك، سمعك، وهكذا. ذكر له في كل الجوارح ما يفاتها في نظري هو من المال. فقال له: عندك أعضاء في جسمك ونعم قدرها بالمجموع كذا وكذا وكذا ألف، وتقول ما لدي شيء؟ وكما قال أحد العلماء: يعني نحن نتكلم على أعظم النعم كنعمة الإسلام ونعمة تكريمنا بأن خلقنا الله سبحانه وتعالى بشرا، لكن يعني نذكر نعمة قد لا يلتفت إليها كثير من الناس، وهي نعمة إخبار الناس سبحانه وتعالى هذا البدر عن أن يتخلص من الفضلات، يعني نعمة قضاء الحاجة. كما قال يعني بعض العلماء ليليد إن كان ملك أو خليفة يدركه، فقال له يعني وهو قد يعني قال له يعني لو أن البول حبس في جسدك كم تبذل في سبيل إخراجه من جسدك؟ قال: أبذل ملكي. قدر الأول يعني لو إنك هناك الماء وما كان يأتيك الماء مادي الماء وتشتري صرفة ماء يكون كده حياتك كم تبذل في سبيلها؟ قال: وفي نصف ملكي. قال: فإن حبس هذا البول في جسدك وأردت أن تتخلص منه كم تبذل؟ قال أبذل كل ملكي. قال فاتق الله في ملك لا يساوي هذه الدولة. وتعرفون هذه والعياذ بالله من طريق التعذيب الوحشية وكانوا يسمونها القتل البطيء، أن يمنعوا خروج البول من جسد الإنسان مع إكثار السوائل ومذرات البول بحيث يزداد تعذبه في هذه الأيام اللي كانت فيها تسمم بسبب احتباس البول. هذه نعمة كم من البشر يمارسونها عدة مرات في اليوم، كل البشر كل كائن حي يفعل هذا، لكن ماذا الكفة لنعمة الله فيها؟ هل هذه النعم بتجري معنى بالطبيعة طبيعة التي تغيرها، أم أن هي قوة الله سبحانه وتعالى ونعمة الله علينا؟ فالنعم يعني كثيرة جدا، الإنسان لا يحس بالنعمة إلا إذا افتقدها، واضح، إلا إذا ابتلي في هذه النعم. يكون مثلا العبد السوء يعني لا يستقيم إلا بأن يعني يشتد عليه سيده، كما يضربون لها مثلا كالمسمار لا يشيد إلا إذا ضربته على رأسه ينفذ في الحرب. فكذلك كثير من الناس لا ينتبهون إلا إذا كثر الله سبحانه وتعالى كبرياءهم بضعف المصائب، ومنهم من لا يعني يرق قلبه حتى في المصائب والعياذ بالله. أيضا فالشاهد عن نحو حقيقة هذه الآية، لو أننا يعني مكثنا فيها سنوات ليل نهار في كل يوم وفي كل ساعة نتكلم في محاولة إحصاء نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ثم في الاجتهاد بشكر هذه النعمة لن نستطع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المقبل بهذا الخبر هنا هو الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية. على الإنسان أن يحاول حتى يعاين هذا العجز عن إحصاء نعم الله، حاول حتى أن تجلس وتعد نعم الله سبحانه وتعالى تشوفها وتدبر هل تستطيع حتى هذه النعم؟ لن تستطيع أبدا، مستحيل أن تستطيع أن تحصيها هذه النعم. فنحن يعني أولا وآخرا غارقون ومغمورون بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، فينبغي أن نستعمل هذه النعم فيه وأن نذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم بأن نستعملها في طاعته عز وجل لا في معصيته. لا تجد إنسانا يعصى الله إلا وتكون الآلة التي يستعملها في المعصية هي نعمة الله. سواء واحد رجل لا يغض بصره هو يظن أنه يتنعم ويتمتع بإطلاق البصر على ما حرم الله عز وجل، سواء التلفزيون، الفيديو، المتبرجات في الشوارع، أي شيء ما حضر الله النظر إليه. ما هي الآلة التي يستعملها في هذه المعصية؟ في نعمة الله. أليس الله سبحانه وتعالى قادرا في طرفة عين أو أقل من طرفة عين أن يسلم عنك نعمة البصر الذي يمشي إلى أماكن المعاصي؟ أليس الله قادر أن يصيبه بالشلل الكامل؟ وهكذا أي معصية الذي يسرق يسرق بيده، ويستعمل أيضا هذه الحواس. فينبغي أن نذكر نعم الله عز وجل علينا بالاعتراف بها باطلا، بأن ننتبه إلى المنعم علينا بها من الله سبحانه وتعالى، ثم أن ننطق بلساننا بحمد الله وتكري على هذه النعم في كل مناسبة، عند الطعام، عند الصلاة، عند كل نعمة ينبغي أن نجدد الشكر لله عز وجل، ونظهر لله العكس عن شكر هذه النعم. واضح، لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا خيرا كثيرا على ذلك، قال وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا قمت بالشكر ضاعف الله عليك النعم سبحانه وتعالى. الطريقة الثالثة بعد الاعتراف بها باطلا والنطق والشكر والحمد بها باللسان، الركن الثالث من أركان الشكر أن تصرفها في مرضاتي وعطيها ونزيها وبليها وهو الله سبحانه وتعالى. سبق مرارا أن اتكلم بيتين الأشجار يقول صاحبهما أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتذكر بعض حقه، فلم تذكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقك. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ يعني اذكر وقت إذ قال إبراهيم أو وقت قول إبراهيم عليه السلام. والمقصود من تذكيره تذكير ما وقع فيه مما قال فيه عليه السلام على نهج التفصيل، والمراد به تأكيد ما سلف من تعجبه عليه السلام ببيان فن آخر من جناياتهم حيث كفروا بالنعم الخاصة بهم بعدما كفروا بالنعم العامة، النعم الخاصة بقريش بالعرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وبالنعم العامة ثم كفروا بالنعم الخاصة

ربنا يقيم الصلاة، أي ما أسكنتهم هذا الوادي إلا يقيم الصلاة عند بعد بيتك المحرم، ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك. ربنا ليقيم الصلاة، تكرير النداء وتوصيفه لإظهار كمال عناية إقامة الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تسرع إليهم وتطير نحوهم سوقا، فيأنسوا ويتعارفوا ويتآلفوا ويعود على بعضهم في المنافع. ولا شك أن نرى ثمرات وبركات دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل مكة إلى اليوم. إلى اليوم كيف يبسط الله سبحانه وتعالى الرزق ويجلب له الأرزاق من كل آفاق الأرض، ما يكاد نوع من الثمرات والأرزاق إلا يكون موجودا في الحرم الشريف. فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم يعني تسرع قلوبهم وتطير شوقا إلى هذا المكان. ولا شك أن ما من مؤمن إلا ويجد في نفسه هذا الشوق، وأنه لا يدفع أبدا مهما تردد إلى بيت الله سبحانه وتعالى العزيز. يجد أنه كما يعني قال الشاعر في الكعبة المشرفة: لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. بل بالعكس، يعني الذي يذهب الى هناك ويعاين فضل الله سبحانه وتعالى هناك يكون القلب اشد اشتياقا مما لم يذهب بالمره. فمن ذاق عرف كما يقول الصوفي، من ذاق عرف وما عرف ايه ترى. تجعل اسئله من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات، اي فتجلبها اليها التجار، لعلهم يذكرون نعمه أو نعمة إقامتهم عند بيتك المحرم في الصلاة فيها على كمال الإخلاص والتوحيد مع فراغ القلب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا لا يخفى عليه؟ لأن الكل خلقه. إذا كان الله تعالى هو الذي خلق كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، فهل يتصور أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كلا، لأن الكل خلقه. أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو شهادة، فمن أجزائه الشهيد، شهيد على كل شيء. فلا يوجد في الوجود ولا في السماء ولا في الأرض شيء هو غيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فكل شيء بالنسبة لله هو مجهول. قال السمحتري: المعنى المقصود من قوله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، إنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا، وأنت أرحم بنا منا بأنفسنا، وما يخفى عن الله شيء من شيء في الأرض ولا في السماء. فأنت أرحم بنا من أنفسنا، وأنت تعلم ما في أحوالنا، فلا حاجة بسبب هذا إلى الدعاء والطلب، وإنما ندعوك ونطلب منك ونسألك إظهارا للعبودية لك، إظهارا للعبودية لك، وتخضعا لعظمتك، وتذللا لعزتك، وافتقارا إلى ما عندك، واستعجالا لنيل أيديك، وولها إلى رحمتك. وكما يتملق العبد بين يدي سيده رغبة في إصابة معروفه مع توفر السيد على حسن الملكة. وعن بعضهم أنه رفع حاجته إلى كريم فأطأ عليه الندش، أطأ عليه قضاء حاجته، فأراد أن يذكره فقال: مثلك لا يذكر استغفارا ولا توهما للغفلة عن حوائج السائلين، ولكن ذا الحاجة لا تدعوه حاجته ألا يتكلم بها. أيضا، وكما يعني قال بعض العلماء: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. أن الله تعالى يحب أن يستجيب يعني لعبده، ويحب أن يسأله عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله غضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ونظم بعض الشعراء فقال: لا تسألن بني آدم حاجة وتل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وجوز بقوله تعالى: وما يخفى على الله من شيء إلى آخره، أن يكون من كلام الله تعالى تصديقا لإبراهيم عليه السلام، يعني ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ثم يقول الله سبحانه وتعالى تصديقا لإبراهيم: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. واضح. وجوز أيضا أن يكون من كلام امتدادا لكلام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني كله من كلامه: ربنا

يعني ان تخيلوا المنظر الرجلين مع القدمين الاربع اطراف مجموعة كلها في وثاق واحد مع بالاضافة الى شيء خامس وهو العنق والعياذ بالله. هذا معنى قوله او قول تفسير في قوله وترى المجرمين يومئذ مقررين في الاصفاد مقررين مع الشياطين مقررين مع اشكالهم من اهل الجرائم مقررين ايديهم وارجلهم وعنقهم في وثاق واحد في الاصفاد اي القيود والاغلال جمع فقد فقط بمعنى القيد او الغل. والقيد هو الذي يوضع في الرجل والغل ما في اليد والعنق وما يضم به اليد والرجل الى العنق. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران هنا يشبه او يصور الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار يوم القيامة بشيء هو اكره ما يوجد منظرا عند العرب. العرب في منظر معين نفوسهم تأذاه جدا ويعني له ذكر في أشعارهم ويبدونه أشد فالبغض وليس العرب عشانهم كما يسرغين. سرابيلهم من قطران تشبيه لهم بأكره منظر بأكره ما يوجد منظرا عند العرب وهو الإبل الجرفة التي تطلع من قطران. هذا من أقرب المناظر عند العرب ويكرهونها جدا ويضربون بها الأمثال في الكناعة وقبح المنظر والهيئة. البعض الجمال كانت تصاب بالجرب الجرب فكانوا يعني يصلونها بالقطران. تخيل الجبل مطل بالقطران بلونه الأسود ورائحته السيئة فهو مطلي مثل البوية لأنه صنم مدهون بإيه ببوية سوداء بالعلاوة على مرض الإيه الجرب نفسه وهو من أكره الأمراض إلى النفوس. أي نعم. فهذا تشبيه لهم بأكره ما يوجد منظرا عند العرب وهو الإبل الجرفة التي تطلع بالقطران وإعلام بأن لهم أعظم ما ينال الجلد داء. أبغض مرض جلد يصيب الإنسان هو مرض الجرح فيخبر الله تعالى أنهم أن جلدهم سيتعذب بهذا المرض أيضا في الآخرة الجرح لماذا يتقرح الجلد بهذا الجرح. وأخبث ما يكون دواء لقبحه لونا وريحا يعني داء خبيث ودواء خبيث. داء خبيث هو الجرب الجلد يعذبون به ودواء خبيث وهو القطران أيضا يعذبون بقبح لونه وريحه فإنه أسود أي القطران أسود منتن الريح. قال ابن مختري تطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالترابيل يعني كان هل الإنسان القميص أو السردال ويكون لطيقا بجلده كذلك هذا الطلاء من القطران يكون بمثابة الملابس لأنه ملابس لاصقة بجلودهم والعياذ بالله. تطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالترابيل وهي القبض لتجتمع عليهم الأربع أربع أنواع من العذاب في هذه الصورة: لزع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحيد. لزع القطران نفس القطران يغلب الجلد وحرقته وإسراع النار في جلودهم لأن إذا وضع القطران على الجلود فهذا يكون أسرع من الاشتعال. واللون الوحيد ونتن الريح ونتن الريح على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين يعني على أن يعني ينبغي أن ننتبه جميعا إذا تدبرنا هذا المعنى أن لا تظن أن القطران هو قطران في قطران الدنيا الذي نراه في من يسددون الشوارع الأسود هذا الذي يظهرونه لا التفاوت بين قطران الدنيا وقطران الآخرة كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الآخرة التي فضلت على نار الدنيا بكم بسبعين ضعفا. فليس في النار من العذاب الذي في الدنيا إلا الأسماء أما التفاوت فهو عظيم جدا. نعم. فهذا أمر مهم جدا وهو أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين فسواء كان في اللون أو الريح أو الاحتراق أو غير ذلك من الصفات لا شك أن التفاوت عظيم جدا بالنسبة لقطران الدنيا. وكل ما وعده الله سبحانه وتعالى وأوعد به في الآخرة فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره. صحيح يعني الله سبحانه وتعالى وحكمة لأنه خلق لنا في هذه الأشياء تعيننا على يعني الاقتراب من محاولة إدراك كيف يكون هذا في الآخرة. يعني مثلا قال عز وجل في النار إن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. انظر كيف يفسر المؤمن مظاهر الحياة من حوله، يختلف تماما عن الإنسان الملحد المسيح الكافر. خالق هذا الوجود يخبرنا عن الغاية من الخلق، مثلا النار نحن جعلناها خلقناها لأمرين اثنين، تذكرة أنكم إذا رأيتموها ذكرتكم نار الآخرة، ودفاع عن المقرين للدفاع بالطبخ والتدفئة وغير ذلك من منافع النيران. لكن الهدف الأساسي هو إيه؟ أن تكون تذكرة، إذا رأيتموها ذكرتم نار الآخرة والعياذ بالله. كذلك النعيم، الإنسان يذوق الفواكه كي يعني يدرك أن نعيم الآخرة، هذا جزء طبعا يسير جدا منه، بل لا نجمع الأطلاق بين الأمرين. لكن الإنسان لما يكون عنده حس الطعم أو غير ذلك من الحواس ويذوق نعيم الدنيا، وذلك نعيم الدنيا دائما يكون منغصا، يكون منغصا، لأن ليس المقصود بنعيم الدنيا أن تتمتع به، المقصود أن ينبهك ويحركك إلى طلب نعيم الآخرة. ولذلك دائما كل نعيم في الدنيا يكون منغصا. لن أضرب أمثلة كثيرة، لكن تجد الفواكه مثلا فيها القشر أولا وفيها البذر وفيها كذا وكذا مما قد يؤذي أحيانا، ولكن نعيم الآخرة لا تنغص فيه على الإطلاق. نعم. فإذا كل ما وعد الله سبحانه وتعالى وأوعد به في الآخرة فبين وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره، وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي والمسميات الحقيقية ثم هنا في الآخرة. فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه ونسأله التوفيق فيما ينجينا من على الإسلام. ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرد جهنم، يعني الجرد في الدنيا معروف، جرد حديث أن مرض الجرد عناء مريض الجرد بالحالة النفسية وبتأذيه من اسم المرض يكون أشد بكثير جدا من المرض نفسه. يعني هو إذا اكتشف أن المرض هو الجرد يعني يتألم نفسيا جدا والعياذ بالله، واضح. وربما يكون ألمه النفسي لابتلاء هذا المرض أشد من ألمه بالمرض نفسه. أي نعم. يقول ويؤيد ما بيناه من أن بالآية إشارة إلى ابتلائهم بجرد جهنم ما رواه الإمام أحمد ومسلم، لعلكم تلحظون الآن الملاحظة التي نبهنا عليها يوم الجمعة ما هي؟ أي نعم أحسن. ما رواه الإمام أحمد ومسلم، يعني العلماء يخصون الإمام أحمد لأنه ما تخلى عنه صفة الإمامة في الغالب، نادرا ما يكون واحد أحمد، لكن الأمة يعني كتعبير عن الاعتراف بجميل الامام احمد وصموده في المحنه حتى صار امام اهل السنه، ما يشدد من احد الا ومعه لقبه باعتبار امام اهل السنه. اما من عدم العلم ليس تقليلا من شانه، لكن تمييزا للامام احمد كنوع من الاعتراف بفضله وجميله ونصرته للايه؟ للسنه التي امتثل فيها وعذب من اجلها. ايضا فنصب الامام اهل السنه رحمه الله تعالى. ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها جربال من قطران ودرع من جرب. واضح. فمعنى ذلك ان في جرب اخروي، كما ان هناك نار في الاخره في عذاب لمرض الجرب والعياذ بالله لاهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم: والنياحه على الميت، يعني من امر الجاهليه، والنائحه اذا لم تتب قبل موتها، يعني اذا ماتت مصره على هذه المعصيه، تقام يوم القيامه وعليها سربال من اخبث داء وسربال من ايه؟ من اخبث دواء. وما هو بدواء؟ ولكنه عذاب على عذاب، ترسال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقد وقفت على رساله لشمس البلغاء الخوارزمي انفذها لمن شكا اليه داء الجرب، جاء منها قوله: الجرب حكه مادتها يبوسه وحراره ووقود والتهاب وعسكر من عساكر الفلاء تمده القرار. يعني طبعا هو بيتكلم عن اساس مستوى العلمي في عصره. الجرب طبعا بيحدث نتيجه ايه؟ حشره معينه، الانثى هي التي تسبب هذا المرض، احترق الجلد، تعمل خندق في داخل الجلد وتمكث في داخله، وهي لها نشاط ليلي، يعني تنشط بالليل اكثر منها بالنهار. وتحدث نوع من التهيجات والحساسيه الجلديه تدفع الشخص الذي يصلي الى ان يعني يحك ويهرش. طبعا هذا يساعدها على الدخول داخل الكلب اكثر، فهو يلتف احيانا بالحك وفي نفس الوقت هو يتعذب به لانه يسبب زياده المرض، فهو بلا شك من اكبر يعني الامراض. ومن خوف هذا الداء هو الان يصيب يعني بعض طبقات الارستقراطيه، يعني سمعنا عن وزراء وكذا وكذا يصيبون هذا الداء، لكن الغالب ان هذا المرض يرتبط بالحضارة وعدم النظافة. واضح؟ اي نعم. فهو يقول هو عسكر من عساكر البلاء تمده القضاء كما تزيد فيه اليبوسة والحرارة، وعلة تدل على تضييع واجب النفس من التعبد، يعني تدل على ان الانسان قادر لا يهتم بتنظيف بدنه ولا ثوبه، وعلى التفريط في العلاج والتفقد. طبعا هذا ليس على عموم الحقيقه، يعني هذا قد ياتي احيانا لبعض الاطباء يعني الموضوع هذا، لكن الغالب انه فعلا بيشيع جدا مثلا في معسكرات الامن المركزي في السجون طبعا، وبيعتبروا هذه من اساليب التعذيب، لان يمنعون العلاج عن المعتقلين والمسجونين وينتج فيهم داء الجرم، لان البيئه قذره جدا طبعا في السجن، لا يوجد استحمام ولا استحمام ولا نظافه، فبالتالي ينتشر. فهو له ارتباط من الوثيق بالقذارة لكنها ليست قاعدة مضطردة. يقول هو على التصريف في العلاج والتفقد تنطق بأن صاحبها ضعيف المنة في التوقي لا يهتم بأمر الوقاية، أثير في يد الحرص والتشهي، غاشت لنفسه قليل البقية على روحه، وهذه العلة تكتب صاحبها خزيا وحياء وتورثه خجلا واسترخاء، ينظر إلى الناس بعين المريب ويتستر عنهم كتستر المعيب، تنفر عنه الطباع وتستغفره النفوس وتنبو عن مواكلته العيون، واقل ما يصيبه انه يحرم آلة المطاعم وهي يداه، وآلة اللقاء والزيارة وهي رجلاه. اين طبعا هو يأتي في مواضع معينة من الجسد معروفة، ولو لم يكن من دقائق آفاتها ومن عجيب هباتها الا انها تشيخ الفتيان وتنسخ الانسان وتجعله اميا بعد ان كان غير امي واعجميا وليس باعجمي، تنفر عن نفسه نفسه وتهرب من فراشه عرسه ويتباعد عنه اقرب الناس منه، ثم هي ربع من ارباع الشرلان وقسم من اقسام الحرمان. قال الشاعر: اعاذك الله من اشياء اربعه، الموت والعشق والافلاس والجرب. وما ظن بداء قد صارت فيه الامثال وقيلت فيه دون سائر الاذواء الاقوال. قال ابو تمام: لما رات اختها بالامس قد خربت كان الخراب لها اعدى من الجرب. من يعرف الضمير يعود الى ماذا؟ عموريه. صحيح، الى عموريه التي خربها المعتصم. لما رات، يقول ابو تمام، تعرفون ابو تمام كان يمدح بالقصيره المعتصم، المعتصم بالله، اللي هي القصيدة هي سيف أصدق أنباء من الكتب في حسن الحد بين الجد واللعب، إلى أن يقول: لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. أختها الهاء تعود إلى عمورية، ويريد بأختها يعني أنقرة، الأنقرة يعني لما خربت وهي أخت عمورية أعدتها بالجرب، والجرب يوصف بالعدوى. وقال لبيد في قصيرة مطلعها: فض اللبانك لا أبا لك والهبي، والحق في أسرتك الكرام الغيبي، إلى أن يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. طيب بقيت في خلف ولا في خلف؟ ها؟ لماذا؟ في خلف كجلد الأجرام، ما رأيكم؟ أنا أقف عند الأشياء التي أريد أنكم أن تتذكروها ولا تنسوها. لماذا؟ أحسن، صحيح. خلف في الجلد وخلف في المدح، تقول خير خلف بخير خلف، لكن تقول كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الهوى. ففي الذنب تكون خلفا، وفي المدح تكون خلفا. نعم، فهنا سياق ذنب: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. فجعله رأس الأجواء ووصفه بأنه غاية فلا. نعم. فهذا فيما يتعلق بقول تبارك وتعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران. هذه إشارة إلى أنهم يعذبون بأخبث الأمراض وهو مرض الجرب، ولكن الشتان بين جرب الدنيا وجرب النار. ويعالجون بأخبث الأدوية وهو ما هو بدواء وإنما هو داء بحد ذاته وهو القطران. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، أي تعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المسربلة بالقطران. تخيل هو جسم مدهون بالقطران، وتتأمل إلى شفة النار واتفعلت وأن تكفت بهذا القطران والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المسربلة بالقطران. وتخصيص الوجوه لكونها أعز موضع لظاهر البدن وأسره، إذا كان الوجه هو أحسن شيء في الإنسان، يعني فما بالك إذا صار الوجه في هذه الهيئة الخبيثة تكويه النار وتحرقه النار. كالقلب في باطنه، يعني إذا كان الباطن أسرف الأعضاء الباطنة فإن الوجه هو أسرف الأعضاء الظاهرة. ولذلك قال تطلع على الأسئلة، تطلع على الأسئلة وهو أسرف ما في الباطن من البدن. ولكونها مجمع الحواس التي خلقت لإدراك الحق الوجوه، وقد أعرضوا عنه ولم يستعملوها في تدبره، كما أن هذه الوجوه يعني أعرضت عن الحق وتاحت يسيح الإنسان بوجهه عن هذا الحق الكافر، فيعرضون بأن تغشى وجوههم التي كانوا يعرضون بها عن الحق تغشاها النار. كما أن الفؤاد أطرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة وقد ملوها بالجهالات، فلذلك قال تعالى تطلعوا على الأسئلة. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، الجار متعلق بمحذوف، أي يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي كل نفس بما كسبت. والنفس مخصوصة بالنفس المجرمة، ليس كل نفس، وإنما النفس المجرمة التي تستحق هذا العذاب. ليجزي الله كل نفس مجرمة ما كسبت، وإلا فطبعا لا يمكن أن تدخل فيها النفس المؤمنة. لماذا؟ بقرينة المقام، المقام والسياق لا يدل إلا على هذا، فهذا مخصوص بالنفس المجرمة بقرينة المقام، أو هو عام للبررة للبرة في النفس البرة والفاجرة. يعني إذا كان هذا هذه الآية الكريمة الآية الواحدة والخمسين إذا كانت تعليقة بما مضى فيجزي الله كل نفس المجرمة ما كسبت. ويمكن قول أنها عامة، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، يعني يجزي الله سبحانه وتعالى النفس البرة ببرها وإحسانها إحسانا، ويجزي النفس الفاجرة بأجورها عذابا. واضح؟ فيكون تعم النفسين. إن الله سريع الحساب، أي محاسبة الخلائق يوم القيامة، لأنه له شأن عن شأن سبحانه وتعالى بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم، لقوله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أو المعنى إن الله سريع الحساب، يعني سريع مجيء الحساب، لقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعني حساب نفسه قريب. ثم يقول تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا إشارة إلى القرآن، أو هذا إشارة إلى السورة، سورة إبراهيم عليه السلام. هذا بلاغ للناس، أي كفاية له بما فيه من العظة والتذكير. بلاغ يعني كفاية، ما جاء في هذه الآية أو ما جاء في القرآن الكريم كفاية في أن يقيم الحجة على هؤلاء الناس. ولينذر، أي ليخف ونبيه عن الجرائم إذا بها الأولون. وليعلموا أن ما هو إله واحد، أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلائل على أنه لا إله إلا هو، وإنما قدم إنذارهم لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به دعتهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد. يعني قدم قوله تعالى لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، فقدم الإنذار على العلم بأنه لا إله. لماذا؟ لأن هذه الآية إذا تدبرها الكافر وقوة من عاقبة الكفر، وجاء هذا النذير وهذا التخويف، فمن ثمرة التخويف أنه يخاف عذاب الله الذي ذكر في هذه السورة، وبالتالي يسارع إلى التدبر في قضية التوحيد. وليعلموا أن ما هو إله واحد، فتدعوهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى أدلة التوحيد. لأن الخشية أم الخير كله. الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى أم الخير كله. أفاده الزمخشري: وليتذكر أولو الألباب ليستعظ ذوو العقول فيحصلوا على ما فيه نجاتهم وسعادتهم. أنا أكتفي بهذا الحرف وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كما الأسبوع القادم تتم مراجعة سورتي الرعد وإبراهيم من تفسير الجلالين، ثم الأسبوع الثاني الاختبار فيهما إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.